معلومة بس، معلومة بس. اتفضل. ويقول لي انه يعني في اكثر من هيك دلاله، الله اعلم، على اخر، على انه الزمن في اخر اخر من اشراط، زمان. من اشراط الساعه من 3 اسابيع، يعني اقل من شهر، كنت في امريكا فخرجت. من لك الحمد لله على السلامه مرتين. سلمك الله. فخرجت مظاهره على مده يوم وليله من 100 مليون انسان. 100 مليون، مليون انسان، مليون مليون انسان، مليون انسان من الشواذ، من الشواذ والشاذات، وتجمعوا وتجمعنا امام البيت الابيض في واشنطن الاسود، وينادوا طبعا ينادوا بالحرية الجنسية، ويفاخروا بأنهم وأنهن شواذ وشاذات، وأنه يجب منح الحقوق. وكان اعتراضهم على عدم قيود، على عدم، لأنه صدر في إدارة الرئيس الجديد هذا كلينتون صدر قرار أن يعني ما بيحبذوا فيه أنه الشاذين يلتحقوا بالقوات المسلحة، وقالوا انه الذي يكون شابا يجب ان لا يمارس هذا الشذوذ في القوات المسلحه. فيعني واحده من الامور التي كان الاعتراض مصبا عليها انه هذا الحكي غير جائز، وبالتالي كانوا رافعين يافطات انه نحن نريد ان نتزوج من بعضنا وان نمارس الشذوذ وان وان وان، والطريقه يعني مش معقوله. كلينتون بده يرفع الحظر، هو في الاصل يعني محذور. لا كلينتون هو حط لا لا لا لا كلينتون هو ما وافق في ما وافق. الان هم يطالبوا كلينتون على ان يخفف عنهم ان يخفف عنه الامر. المسألة في قولات دكتور. لا يا شيخي، انا زي ما ظهر لي بتذكر انه يعني معروف في الجيش البريطاني والجيش الاوروبي والامريكي ممنوع الشواذ ان يدخلوا في الجيش للان، لكن طرحت في الكونغرس الامريكي بتوصيه من حكومه كلينتون الجديده، طرحت توصيه بمساعدتهم بدخولهم في الجيش، تعديل القانون، فبالتالي طلعوا مظاهره يا ابو يحيى تاييدا لكلينتون. اعطيني السنه على انا عارف القضيه وبتابعها، لانه كل ما كنت اتفرج عليها واقرا عنها يعني ازدادوا غرابه. هي قضيه يعني مش مهم انه كلينتون الله يعزمنا اياه، مش مهم موافق ولا مش موافق، هم الفكره العامه انه فعلا خرج مليون بني ادم وباتوا الحقيقه في العراء وفي المقابلات معهم بالعراء يعني. والمقابلات معهم انه يعني حماسهم وحرصهم وكذا انه كيف. طيب ابو يحيى، انت رايت هذا في التلفاز ولا واقعية؟ التلفاز والصحف. لا بالتلفاز، في التلفاز شروع عندنا شيخ. انا قرأت هكذا وعدهم. خلاص دكتور صدقت، صار في شاهدين. مع دكتور انا مع دكتور حسب ما قريت. لا لا لا مع دكتور قريت امتى؟ طول بالك، طول بالك شوي. لا لا نشوف هلا امتى قرأت؟ قبل حوالي 28 يوم هيك، 21 يوم، لا اقل، اقل 14 هيك، 13 مع نفس المقال. بيقول بامريكا بيحكوا شيء كيف وتقولوا هذول هي شيخ بس هو ليش الخلاف؟ يعني احنا مو هذا حديثنا برضو ارتبط فيه ما تفشت الفاحشة يا شيخ سيدي. قوم كيف؟ الحديث ما تفشت الفاحشة بقوم اي والله اذا اصيبوا بامراض بصبح